الله خيرا. فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: هل الإفرازات التي تحصل للمرأة عادة وتزداد أكثر عند الحمل، هل هي من النجاسة التي يجب الوضوء منها؟ جزاكم الله خيرا. هذه الإفرازات يسميها العلماء رحمة الله عليهم برطوبة فرج المرأة، والصحيح أن رطوبة فرج المرأة نجسة، وذلك لما ثبت في الحديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال للرجل لما جامع أهله ولم ينزل، وكان في أول الإسلام أن من جامع ولم ينزل لا يجب عليه الغسل، وإنما يجب عليه الغسل إذا أنزل، بقوله عليه الصلاة والسلام إنما الماء من الماء، فكانوا إذا جامعوا لا يغتسلوا إلا إذا أنزلوا، فقال عليه الصلاة والسلام ليغسل ما أصابه منها، فأمر الرجل أن يغسل ما أصاب عضوه من المرأة، فدل على أن رطوبة فرج المرأة وما يكون منه من السائل أنه نجس، وبناء على ذلك يفصل فيه. فإن كانت الرطوبة يمكن غسلها وإنقاء الموضع منها دون وجود حرج ولا عنة ولا مشقة فحينئذ لا إشكال، وأما إذا بلغت مقام المشقة وأصبحت مسترسلة كالنزيف الذي يكون في الاستحاضة فإنها آخذة حكم سلس البول والاستحاضات، فحينئذ تتوضأ لدخول وقت كل صلاة وتشد الموضع أو تضع القطنة، فإن خرج الخارج لم يؤثر، والله تعالى أعلم.